هل أكل المسلم مع المسيحي حلال؟ لأن في قريتنا أناس مسيحيون ندعوهم في مناسبات الأفراح ويدعوننا ونأكل معهم ويأكلون معنا. لا يجوز للمسلم أن يحضر حفلات النصارى بأعيادهم ولا أن يشاركهم أفراحهم في تلك الأعياد. أما إذا دعوه في حفلة عرس مثلا ورجى أن يؤثر ذلك في نفوسهم وأن يؤثر فيهم للإسلام فلا بأس إذا ضمن أن لا يكون في الآنية أثر خمر، لأنهم لا يتنزهون من ذلك ولا يتوقونه. فإذا ضمن أن يقع فيها خمر أو أن يكون فيها دهن خنزير ونحوه فلا بأس أن يحضر معهم إذا رجى أن يؤثر عليهم. أما أن يحضر في حفلات أعيادهم ومن مناسبات دياناتهم فهذا من التشجيع وإقرار المنكر وتكفير أهل الباطل ومعصية الله جل وعلا، فلا يحل للمسلم أن يفعل ذلك، ولا يجوز له أن يدعوهم لأفراحه ومناسبات عيده، لأنه مفروض في المسلم أن يحس بشرفه على الكافر وبعلو منزلته على من لا يدين بدين الله، فكيف يليق بالمسلم أن يستزير من يدعي أن محمدا كذاب، من يدعي أن أصدق البشر كاذب على الله وعلى عباده؟ لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك، بل عليه أن يبتعد منهم إلا في سبيل مناصحتهم ودعوتهم إلى دين الله، والله أعلم. بارك الله فيكم.